ثم قال وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، هذا تخصيص بعد تعميم، فهو داخل في العلم السابق، داخل في علم غيب السماوات والأرض، ولكن ذكر هنا للمناسبة. وأشار ابن كثير رحمه الله إلى عدد من المعاني، ومن أقواها والله أعلم أن المراد أعلم ما تبدون، الخطاب هنا للملائكة هو أيضا شامل لجميع الخلق، لكن لما كان الخطاب للملائكة توجه إليهم هذا الأمر، أي أعلم ما أبديتموه من تعظيمي ومن تنزيهي ومن إقراركم بعلمي ومن علمكم أنكم لا تعلمون إلا ما أعلمتكم، وكذلك أيضا من قولكم لا علم لنا إلا ما علمتنا وأعلم ما تكتمون مما كانوا يكتمون. طبعا أشار إلى أن هذا الإطلاق يرد في لغة العرب ويقصد به البعض، أي ما كتمه إبليس وما زوره في نفسه أنه لن يسجد ولن يستجيب، فخذل بسبب هذا الأمر. وكذلك الله جل وعلا يعلم ما يبديه الخلق وما يكتمونه.